نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه قوله: وهو على طريق الاستقامة والهدى. في هذا الباب: من اعتقد في الصحابة بهذا فهو من أهل الهدى، قدم من قدمه الله منهم وترضى عن الباقين ولم يلتمس لهم الأخطاء، فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة. السنة أن تشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة له بالجنة، وهم العشرة الخلفاء الأربعة: وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا شك فيه. من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا. ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصنام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قوله: والسنة أن تشهد، يعني هذه السنة واجبة لا بد منها، ليست من باب الاستحباب، بل يجب على المسلم إذا بلغه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة بالجنة أن يؤمن بذلك ويصدق به ويجزم، ولا يكون في نفسه تكذيب، بل ولا يكون حتى في نفسه شك من ذلك، لأنه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العشرة امتازوا بأمرين: الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أوردهم في سياق واحد كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما جميعا، فعدهم النبي عليه الصلاة والسلام عدد: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشرة. ثم الميزة الأخرى لهؤلاء أن كلهم من قريش، أن هؤلاء العشرة كلهم من قريش. ومن اللطائف أن المناوي رحمه الله لما ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث عبد الرحمن بن عوف الشهادة لهؤلاء العشرة بالجنة، وكان عبد الرحمن بن عوف السابع في الترتيب، هو راوي الحديث وذكر نفسه السابع في الحديث، فقال المناوي: الذي يظهر أن هذا الترتيب في هذا اللفظ في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال: لو كان هذا الترتيب من عند عبد الرحمن بن عوف من عنده لأخر نفسه من باب التواضع، فلما ذكر نفسه السابع وذكر من بعده دل هذا على أنه كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي أن يعتمد هذا في ترتيبهم. وترتيبهم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة وعمر، أو قال: عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، والعاشر أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذا ترتيبهم في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. ثم أيضا ليست الشهادة لهذه العشرة بالجنة لا يفهم منها أن غيرهم لا أنه لم يشهد لأحد غيرهم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام شهد لآخرين بالجنة بأعيانهم، شهد لآخرين بالجنة بأعيانهم، مثل الحسن والحسين ومثل بلال بن رباح والمرأة التي كانت تصرع وأزواجه رضي الله عنهن وغير ذلك. فليس المقصود بقوله عشرة في الجنة أن هذا حصر، لأن العدد لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، إنما يفيد أن هؤلاء العشرة في الجنة، غيرهم في الجنة أو لا، يعني هل يشهد لغيرهم بالجنة؟ نقول نعم فيه، فنشهد لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعينه بأنه في الجنة، ومن عدا ذلك فنشهد لكل مؤمن على سبيل الإجمال أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر وكل كافر في النار على سبيل الإجمال، لكن لا نعين أحدا بعينه بأنه في الجنة إلا من جاء الخبر في الكتاب أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، لأن هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البربهري رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. قال الشارح حفظه الله: قوله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الصلاة في اللغة هي الدعاء، أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون. وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق إطلاقين: إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإطلاق يراد به أتباعه، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون يعني أتباع فرعون، وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده، فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، تقول اللهم صل على فلان فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا، كما هو عند الرافضة. المقصود يعني ما لم يتخذ شعارا ما يكون كل ما تذكره تصلي عليه، كل ما تذكره تصلي عليه، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس إذا مر ذكره أحيانا ذكرته اللهم صل على فلان، لكن تتخذ شعار تقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، علي عليه الصلاة والسلام، هذا من هدي الشيعة والرافضة ليس من هدي أهل السنة. أو مثلا تخص واحد من الناس كل ما ذكرته قلت عليه الصلاة والسلام، هذا لا، ليس هذا من هدي أهل السنة والجماعة، إنما الذي جرى عليه العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، وهكذا الأنبياء والمرسلون أيضا، والصحابة يترضى عنهم، ومن بعدهم من أهل الإيمان يترحم عليهم، هذا الذي جرى عليه عمل أهل السنة والجماعة. نعم. قال حفظه الله: وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والله جل وعلا أمره بذلك، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم إن صلاتك سكن لهم. قوله وعلى آله فقط، يعني آله، نعم تفضل، آله المراد بهم أتباعه. نعم، إذا كان المقصود يعني بالآل هنا أن تصلي عليهم مع جملة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان المقصود من المتن أنه قوله لا تفرد بالصلاة على أحد إلا للرسول وعلى آله فقط، إذا كان المقصود يعني أفراد آل البيت فهذا يعني لا يوافق عليه، لكن شرح الشيخ صالح الله يحفظه ماشي على ظاهر كلام المؤلف، لأني رأيت بعض الشراح يشرح قوله وعلى آله يشرحه بأن المقصود أنك تخص مثلا علي بالصلاة أو الحسن بالصلاة أو الحسين بالصلاة ونحو ذلك، وانتقد المؤلف في هذا، لكن الذي يظهر الله أعلم من المقصود أنك تصلي على الرسول وعلى آل الرسول، يعني كما هو معروف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على سبيل الإجمال. نعم. قال البربهاري رحمه الله: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. فمن وهذا قد سبق الشيخ يعني ما لم يعني لم يقف عنده وقال هذا سبق بيانه، لكن المقصود أنه يعني تقارن بين هذا الكلام كلام المؤلف رحمه الله وتعلم أن عثمان قتل مظلوما وبين كلام سيد قطب لما قال أن الثورة على عثمان أقرب إلى روح الإسلام، أن الثورة على عثمان كانت أقرب إلى الإسلام مما عليه عثمان ومن وراء عثمان في زعمه من مروان وبني أمية إلى آخره، فيجعل أنه الذين ثاروا عليه هم على الحق، وأن عثمان وكما يزعم من معه من بني أمية أنهم هم على الباطل والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. قال الشارح حفظه الله: قوله وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، هذا سبق بيانه. قوله: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة. ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضال لا شك. وهذه تربية من الشيخ صالح حفظه الله، تربية لنا جميعا، وهي توقير أهل العلم واحترام أهل العلم يعني حمل كلامهم على المحمل الحسن ما أمكن، حمل كلامهم على المحمل الحسن ما أمكن، لأنه ضع كلام المؤلف قد يراد منه قد يفهم منه أنه يريد عقيدة أهل السنة والجماعة، من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهو المذموم، وقد يفهم أنه المقصود به كلامه هو، كل مسألة ذكرها ونص عليها فيصدق عليه هذا القول. وطبعا كلام المؤلف في شيء يوافق الكتاب والسنة، وفي بعض المسائل مرت معنا وهي قليلة ونادرة تنتقد على المؤلف رحمه الله. فالشيخ حفظه الله حمل هذا الكلام على المحمل الأحسن الأفضل، وهو أن قصد المؤلف يعني من خالف أهل السنة والجماعة. أما كلام أفراد أهل العلم فكل واحد من أهل العلم يكون في كلامه الحق، ويكون يعني في كلامه الصواب والخطأ. نعم. قال حفظه الله: قوله فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. قال رحمه الله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، كأن يقول ولو صح هذا الحديث عن الرسول ولكن أنا لا أعتقد ما فيه، أو أشك أو أتوقف، فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك، بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله. يروى عن بعض المعتزلة والعياذ بالله أنه ذكر حديث من القدر فقال لو يعني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله لقلت لا أقبله منك، ولو سمعت من الله مباشرة لقلت ما أخذت علينا ما على هذا أخذت علينا الميثاق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله: ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يشك أو يتوقف في ذلك، هذا سبيل أهل الإيمان. يعني تكون قاعدة المؤمن مثل ما مثل قاعدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما قيل له سمعت ماذا قال صاحبه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، ماذا قال أبو بكر؟ إن كان قاله فقد صدق. وهكذا يتلقى المؤمن كلام الله كلام الله عز وجل بالتصديق التام لا شك لا تردد، وهكذا أيضا يقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فتؤمن به دون تردد دون توقف، لا تعترض على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعقل ولا برأي ولا بشيء من المعاذير، إنما تقول سمعت وأطعت صدقت وسلمت. نعم. قال حفظه الله: قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، أي اتق الله يقع في نفسك شك في كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك عن أن يقع فيه شيء من ذلك. نعم، هي لا تغتر ولا تضمن السلامة، بل عليك دائما أن تتعاهد إيمانك وأن تجدد إيمانك وأن تستعيذ بالله من مضلات الفتن والهوى، وتستعيذ بالله من الزيغ بعد الهداية، تسأل ربك الثبات. فمدام المرء في هذه الحياة فهو معرض للفتنة نعم. قال البربهاري رحمه الله: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب ولا يجب عليه ولا يحب أحسن الله إليكم ولا يحب عليه أحدا، وأكره ذلك وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. قال الشارح حفظه الله: قوله هو من السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، يعني من السنة اللازمة. نعم. قال: هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان لا تطعه في المعصية. قال تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطاعوهم في المعصية. قوله: ولا الوالدين والخلق أجمعين، قال تعالى في الوالدين: وصيد الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: ووصيد الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. نعم، ومن كان يعني أبوه أو كانت أمه على الكفر فعليه أن يتقي الله عز وجل في والديه وأن يحسن إليهما وأن يبر بهما، ولا يمنع كفرهما من الإحسان إليه حتى ولو كان يجاهدانه على أن يرتد عن دينه ويعود إلى دينهما، فما ظنك إذا كان الوالدان لا يفعلان ذلك فأنت مأمور بالإحسان بالبر إلى الوالدين ولو كان كافرين، ولعل إن شاء الله حسن خلقك معهما وبرك بهما وإحسانك إليهما أن يكون هذا السبب من أسباب حبهما لدين الإسلام ودخولهما فيه. نعم. قال حفظه الله: ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، أي لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها، بل تكره ذلك، تكره المعصية وتكره أهلها، تكره المعاصي وتكره أهلها ومن أمر بها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتكره المعاصي وتكره أهلها، هذا من الإيمان. إذن الطاعة لله عز وجل وحده، الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهما فإن أمرك بطاعة الله تستجيب، وإن أمرك بمعصية الله فتطيع الله عز وجل وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وتعصي هذا الآمر. وكذلك أيضا لا تعين أحد على المعصية، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تحب فلان أو فلانة من الناس لأجل تلك المعصية. فبعض الناس قد يكون حبه لفلان من أجل أنه صاحب معصية، يحبه لأجل تلك المعصية، لكونه يشرب الخمر، لكونه يغني، لكونه كذا، لكونه كذا، فهذا حب في المعصية. المؤمن يحب في الله سبحانه وتعالى، يحب الطاعة، يحب أهل الطاعة، ويرجو أن يحشر مع من يحب من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال الشارح حفظه الله: قوله والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، يجب الإيمان بأن التوبة فرض، التوبة من الذنوب فرض. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته، ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول: هذه سهلة، لا يتساهل بها فهي من المعاصي، بل يبادر بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، فأثنى عليهم ووعدهم. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون، ما قول ثم يتوبون من قريب، يعني يتوبون قبل الموت، يتوبون قبل الموت. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، وإن كان الإنسان لا يزال حيا فلا تقبل توبته عند حضور الموت، فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يؤجلها، فور ما يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما يقع منه تقصير، يقع منه ذنب. يعني وليس معنى قولنا ثم يتوب من قريب، يعني التوبة من قريب قبل الموت، إنه دعوة لتسويف التوبة. أنت ما تدري متى يأتيك الموت، فمتى ما وقعت منك المعصية بادر إلى التوبة. نعم. ولكن الله جل وعلا برحمته فتح لك باب التوبة ودعاك إليه، ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك، حتى الكافر إذا تاب الله عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك إذا تابوا تاب الله عليهم. وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. فالمسلم بحاجة إلى التوبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس

ولو قيل لليهود والنصارى من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى. يظهر أن النصارى سبق لساني، يمكن أتوقع هذا والله أعلم يكون كلام ولو قيل لليهود من خيركم، ربما هذا الله أعلم، نقرأ على ما موجود عليه. نعم. ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى، وهؤلاء لو قيل لهم من شركم قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فهذه مسألة خطيرة جدا. طيب، الباقي من الكتاب آثار للسلف الصالح، أوردها المؤلف رحمه الله وشرحه الشيخ صالح. إن شئتم نقف عند هذا الحد، وإن شئتم نستمر حتى ننتهي، لأنه تقريبا أسبوعين أو ثلاثة قادمة ما أستطيع أدرس فيها، فالأمر إليكم، فيكم نشاط، جلسنا حتى نختم، أو نختم بعد، ليس بعد، بعد ثلاثة أسابيع، في الأسبوع الرابع يعني بعد قرابة شهر يعني. ها؟ طيب خير إن شاء الله، توكل. بسم الله. قال المأتن رحمه الله: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة، إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: والعجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. قال الشارح حفظه الله: قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لزم السنة، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا واعتقادا، ومات على ذلك، وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه مطيع لله ورسوله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله: وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتقصهم ويطعن فيهم، والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الصحابة والمهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: إن كان له تقصير في العمل، وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، قول بشر بن الحارث يعني يقصد أن محبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته لأصحابه رضي الله عنهم واتباعه لهم، يجبر ذلك النقص الذي عنده في العمل فيرتفع به، فيرفعه الله عز وجل به، كما جاء في الحديث: أنت مع من أحببت، فيرفعك الله إلى درجة من تحب وإن كنت دونه في العمل، لأن هذه المحبة تجبر ذلك النقص والتقصير. نعم. قال حفظه الله: قول بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. العبارة هذه سبقت في أول الكتاب. هو المعروف ببشر الحافي، أحد الزهاد الكبار رحمه الله، كان معاصر للإمام أحمد. نعم. ثالثا قول فضيل بن عياض رحمه الله، هذا أحد أئمة السلف المعروفين، وكان أولا قاطع طريق، كان من قطاع الطرق في بداية شبابه رحمه الله. ويروى في ترجمته أنه ليلة كان يريد يعني يسرق بيت ناس ويهجم عليهم، وإذا به يسمع قارئ يقرأ في الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقذف الله الإيمان في قلبه والتوبة، فحسنت حاله رحمه الله حتى صار إماما من أئمة المسلمين، وصار أيضا إماما في الحرم المكي في مكة رحمه الله. نعم. قال حفظه الله: قول فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تابع لهم، لأن من تبعهم صار منهم. وهو كما قال مالك رحمه الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فمن اتبعهم صار منهم. قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن، يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة. هذه صفة المنافقين. رابعا قول يونس لا يلزم يعني من التشبيه أن يكون صاحب البدعة مثل ذاك المنافق الذي هو بالدرك الأسفل من النار، ما يلزم، لكن يكون في نوع شبه بينهم. نعم. رابعا قول يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. صارت السنة غريبة، قريب من يدعو إليها، وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة، وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى، ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون فهم يعيشون في غربة بين الناس. قال الماتن رحمه الله: وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم البدع، حتى مات. أنا عندي مشكولة بالرفع: السنة والسنة، والأقرب الله أعلم السنة السنة، يعني إلزموا السنة منصوبة تكون على الإغراء. وقول هناك: وإياكم البدع، يعني وأحذركم، فيكون ترغيب في السنة وترهيب من البدع. نعم. قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق. الاعتصام بالسنة نجاة. قال الشارح حفظه الله: قول ابن عون السنة السنة أي يلزم السنة منصوب على الإغراء، أي يلزم السنة وتمسكوا بها. ما انتبهت أن هذا التنبيه موجود هنا ولا كان؟ جزاك الله خير. وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان. نعم. قال حفظه الله: قوله وإياكم تحذير، والبدع ما خالف السنة، أوصى بهذا عند الموت من باب النصح للأمة. ثانيا قول الإمام أحمد رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله، مات فرؤي في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله بأن يتمسك بالسنة، ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة، فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. والرؤى الصالحة مبشرات، الرؤى الصالحة مبشرات، وما تذكر الرؤى في كتب العقيدة من باب التأسيس عليها، إنما يذكرونها من باب الاستئناس بها، من باب الاستئناس بها. فالوصية والأمر بلزوم السنة هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنما تذكر أحيانا في كتب العقيدة، تذكر أحاديث ضعيفة أو تذكر رؤى ومنامات أو نحو ذلك، هذا من باب ماذا؟ من باب الاستئناس بها، من باب الاستئناس بها. نعم. قال حفظه الله: ثالثا قول أبي العالية رحمه الله. رفيع بن مهران، رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي. نعم. من مات على السنة مستورا فهو صديق، الصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق، فقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يصدق في هو في نفسه، ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس، ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل، بل يتثبت ويتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه. حتى في المزح، حتى في مزحه يتحرى الصدق، فيما ينقل عن الناس يتحرى الصدق. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وضمن النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في وسط الجنة: لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. والرسول عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. قال حفظه الله: ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل، بل يتثبت ويتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه، فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق. هذا هو الصديق. قوله: مات على السنة، أي متمسكا بالإسلام، والمراد بالسنة الإسلام، والإسلام هو السنة. من مات على ذلك مستورا لم يتبين منه شيء يخالف، فإنه يموت صديقا. قوله: الاعتصام بالسنة نجاة، أي التمسك بالسنة نجاة من الفتن ومن العذاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التمسك بالسنة والاعتصام بها. قال الماتن رحمه الله: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال الشارح حفظه الله: قول سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله، سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع وعدم مجالساتهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معهم. فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم وتقول: أنا مؤمن قوي الإيمان وعارف بالعقيدة ولا يؤثرون علي، هذا غرور. قد يفتن الإنسان، فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة. أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن بهم، أن تفتن معهم. قوله: ووكل إليها، يعني إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإنه حري أن يفتن، أن يفتن بها ويوكل. مثل الذي يحوم حول الحمى، الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع، أن يرتع فيه. فالذي يتقرب إلى أهل البدع، يقرأ لهم، يسمع لهم ثقة بما عنده من العلم وكذا، ربما يبتلى والعياذ بالله ويقع في بدعته، لأنه الزيغ يجر إلى زيغ آخر. فأنت لما تجرأت على مصاحبتهم أو الإصغاء لهم والاستماع منهم ولم تلتفت للنصوص الناهية عن ذلك، جرك ذلك إلى زيغ آخر، وهو القول بقولهم وتبني ما يدينون به من البدع والمحدثات والعياذ بالله. نعم. وقاعدة الشرع أنه يحرم الأشياء بصيغة، يعني كثير يأتي بصيغة الاجتناب، بصيغة الاجتناب، اجتنبوا كذا، يجتنبون، لا تقربوا، لا تقربوا الزنا، فنهاك عن الزنا ونهاك عن الاقتراب منه، لأن الاقتراب منه قد يوقعك فيه. نعم. قال حفظه الله: الخمر اجتنبوه، اجتنبوه، لأن الجلوس مع أهل الخمر والجلوس على موائد فيها خمر، حتى لو لم تكن تشرب خمر، هذا قد يجرك إلى شربها. وهكذا البدع، قد تكون على عقيدة السنة والجماعة، لكن حينما تألف أهل البدع وتخالطهم وتقرأ لهم وتسمع منهم، ربما مع الأيام يضعف قلبك، يضعف إيمانك، تضعف صلابتك على السنة، فتقع فيما وقعوا فيه والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: ومن استمع إلى البدع فإنه حري أن يفتن بها ويوكل إليها، يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، قول داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكبت في نار جهنم. هذا مروي عن موسى عليه السلام أن الله أوحى إليه: لا تجالس أهل البدع. هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره؟ هذا طبعا من أخبار بني إسرائيل، خبر إسرائيلي، أخبار بني إسرائيل القاعدة فيها معروف. الرسول قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ما يروى عنهم ما هو معلوم الكذب، فهذا يكذب ولا يروى إلا بقصد التحذير منه، وما علم أنه حق فهذا يصدق، لأنه دل القرآن ودلت السنة الصحيحة على أنه حق. ومنه ما لم يشهد له القرآن والسنة لا بصدق ولا بكذب، لا بحق ولا باطل، فهذا لا بأس أنه يروى ويسمع. نعم. قال حفظه الله: قوله فحاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنه يحيك في نفسك، أو قد يحيك في نفسك شيء منه، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، لأن عندهم زيف، وعندهم تزوير، وعندهم كلام معسول، وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع، تستمع لهم أو تجلس إليهم. ثالثا، قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، أي حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه في الدين، في دين الله، فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. رابعا، قول الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم. عليك بالابتعاد عن هذه الأمور، والله المستعان. الذي يعمل هذا الآن يقولون عنه منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس إلى آخر ما يقولون. خامسا، طالب العلم والمسلم لا يلتفت لكلام الناس، لا يلتفت لكلام الناس، ولا ينبغي أن يؤثر فيه كلامهم. ما دام عرفت أنه الحق ألزم هذا الحق. قالوا عنك متنطع، قالوا عنك متشدد، قالوا عنك على قول الشيخ متحجر، لا تلتفت لها، لأن هذا الكلام الناس يوم القيامة لن ينفعك. وهؤلاء الناس الذين يخذلونك على الحق ويدعونك إلى الباطل لن ينصرك من عذاب الله يوم القيامة. فعرفت الحق يلزم الحق، واستعن بالله. نعم. قال حفظه الله: قول الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله. هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنهم قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم فيحبط عمله. وهذا من باب التحذير، فالإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه لا يتأثر، لا، فالإنسان بشر. سادسا، قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، حتى في الطريق إذا رأيته في طريق لا تذهب معه ولا تصاحبهم في الطريق وفي السفر، يؤثرون عليك. فأين الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبونهم بحجة الدعوة؟ قال الماتن رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من المبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة وارثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. من جلس مع صاحب بدعة، أحسن الله عليكم، من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، أحسن الله عليكم، يعني ورثه جلوسه معه، ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: وإذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم. قال الشارح حفظه الله: ما عندك تكملة؟ نعم. انتهى والله أعلم، بس كذا عندك تكملة؟ لكن اقرأ. طيب، هذا كلام البربهاري. طيب، صلى الله عليكم. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشارح حفظه الله: قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدعة ضد الإسلام. فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، لأن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما سبق. فالواجب على الإنسان ألا يعظم أهل البدع، ولا يمدحهم ولا يثني عليهم، والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون، هذا من أشد النفاق والعياذ بالله. قوله: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد، فإذا تبسم في وجهه مبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. قوله: ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، الواجب على من عنده مولية بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضية في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه وتكون أنت السبب في ذلك. قوله: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع، إذا ماتوا فلا تصاحب جنائزهم لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابهم. ثانيا: قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب. ثالثا: قول الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهود والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا وهو من أهل الكتاب، أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهودي أو النصراني فلا يدعي الإسلام، وتعرف أنه يهودي أو نصراني، لكن المشكلة في من يدعي الإسلام وتثق به وتجلس معه فيجرك إلى الشر، وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. قوله: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. رابعا: قول الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، لأن هذا من الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة. قوله: ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة إلا نفاقا، إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. قوله: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. لكن أحيانا صاحب السنة قد يحتاج إلى أن يداري صاحب البدعة، يتقي شره، كان تكون القوة والغلبة لصاحب البدعة فيداريه المسلم اتقاء شره، والمداراة أن تبذل له شيء من دنياك، إما لين كلام أو غير ذلك حتى يكف شره عنك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حينما استاذن عليه، قال: إذن له بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل انبسط له ألان له الكلام. فعائشة استغربت من هذا التصرف وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن من شر الناس من اتقاه الناس شر أو خشية لسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه مداراة ليست مداهنة، أما المداهنة لا تجوز، المداهنة أن تصحح له الباطل الذي هو فيه، تصحح الباطل الذي هو عليه، هذه مداهنة. أما المداراة فإنك تبذل من دنياك مال أو حلاوة كلام مثلا أو تبسم أو نحو ذلك، فهذه أمور تقدر بقدرها. نعم. قال حفظه الله: قوله: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، من انتهره بالكلام وأنكر عليه فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة يوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق، ومن موالاة أعداء الله قوله: من أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من الولاء والبراء قوله. ويظهر الله أعلم أنه مثل يعني تحديد أجر معين لعمل صالح، أن هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. نعم. قال حفظه الله قوله: فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، عليك مجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك. الخاتمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من كلام المحقق الظاهر. كيف؟ لا أقرأ ثلاث أسطر. طيب، السلام عليكم. قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من أصول أهل السنة والجماعة ومن الوصايا النافعة والمفيدة، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يمسكنا بكتابه الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح دون غلو ودون تفريط إلى يوم نلقاه هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم. قبل ما نتفرق،